ذكر في تلك الرسالة مقدمة، ثم ذكر بعد المقدمة أصلين، ثم ذكر بعد الأصلين مثلين مضروبين، ثم ذكر بعد ذلك 6 قواعد أو 7 قواعد. فهكذا ها هنا مع ما تقدم من الأدلة على إثبات صفات الله تعالى وبالأخص صفة العلو والاستواء والفوقية، وما ذكر من الأدلة وما ذكر من النقول عن أجلاء العلماء من السلف، بعد ذلك يقول إن الناس المسلمين انقسموا 6 أقسام، القسمان يقولان هذه النصوص على ظاهرها، وقسمان يقولان ليست على ظاهرها، وقسمان يسكتون. فذكر أن القسم الأول الذين يقولون على ظاهرها بالغ بعضهم وجعلها مثل صفات المخلوقين هؤلاء المشبهة، والثاني الذين يقولون على ظاهرها الذي يليق بالله تعالى، وهذا قول الصحابة والسلف وأتباعهم على ظاهرها الذي يليق بالله، ويقولون نحن نعرف ونتحقق أنها موجودة هذه الصفات، ولكن أفهامها تعجز عن إدراك كيفيتها، فلذلك نقول إنها ثابتة وإن لها معاني وإن لها كيفية، تلك الكيفية هي التي تعجز عن تكييفها عقولنا، كما عجزت عن كيفية ما في الجنة، حيث جاء في الجنة أشياء تعجز عن إدراكها أفهامنا. فإذا كان نعيم الجنة مع أنه خلق من المخلوقات تعجز العقول عن إدراك كيفيته، ما خطر على قلب بشر، فما ظنك بصفات الخالق سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الأولى أن تعجز العقول عن كيفية هذه الصفات، وأن تتوقف وتقف حائرة عاجزة عن تكييف هذه الصفات. المثال الثاني الروح، يقول هذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزل، كما نطقت في ذلك النصوص صحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة وموافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا يفسر كلامها بما يوافق النصوص، فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. معلوم أن الجسد، أن الإنسان مركب من روح ومن بدن، وهذه الروح هي التي فيها بالبدن وهي التي بها حياة البدن، وقد اختلفوا فيها في كيفيتها. ابن القيم كتاب كبير مطبوع اسمه كتاب الروح، ذكر فيه الكثير مما يتعلق بالأرواح، انتهى إلى أن يقول إن الروح جسم خفيف نوراني حي متحرك علوي نوراني يسري في الجسد كما تسري النار في الفحم وكما يسري الدهن في العود، فما دام هذا البدن قابلا لإفاضة هذه الروح فإنها تبقى تعمره، وإذا أذن الله بخراب هذا البدن خرجت منه الروح وبقي البدن ليس به حياة ولا حركة فيه، فلا يليق إلا أنه يدفن في الأرض ويكون بعد ذلك ترابا ورفاتا. هذه هي الروح. ذكر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على اليهود فقالوا سلوه عن الروح، فوقف قليلا يقول ابن مسعود وظننت أنه يوحى إليه، ثم قال يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أي نتوقف في هذه الروح، الله أعلم بكيفيتها، خلق من خلق الله. الإنسان فيه هذه الروح ثم تخرج منه هذه الروح، وإذا خرجت فإنها إما أن تعذب وإما أن تنعم وتبقى كذلك إلى البعث. إذا جاء وقت البعث رجعت إلى جسدها الذي كانت تعمره. إذا أذن الله تعالى بالوفاة نزل ملك الموت ونزلت ملائكة العذاب أو ملائكة الثواب، فيقول الملك للمؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، يعني لا يتأثر منها، الشعرة إذا جذبت من العجين لا يتفتت العجين. وفي رواية تسيل روحه كما تسيل القطرة من اسم فم السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها بيده طرفة عين الملائكة حتى يجعلها بتلك الأكفان، أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة. وقال في روح الكافر ضد ذلك، يقول اخرج أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرج إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده فينتزعها من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فإذا أخذها لم يدعوها حتى يضعها في ذات تلك الأكفان، أكفان من النار وحنوط من النار. هكذا بعد ذلك الأرواح تبقى حية. وإذا أراد الله إحياء الأموات جمع الجسد اجتمعت الأجساد، وبعدما كانت ترابا وعظاما ورفاتا، فإذا تم اجتماع الجسد أرسل الله الروح فدخلت فيه فعاش. ذكر الله تعالى قصة الذي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام وكان معه طعام وكان معه حمار، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، كان معه حمار قد صار رمادا وصار ترابا، وانظر إلى العظام كيف ننشزها يعني نرفعها ثم نكسوها لحما. فنظر إلى الحمار فجاءت العظام واتصل بعضها ببعض، ثم نبت عليه جلد ونبت عليه شعر، ثم جاءت الروح ودخلت فيه، ثم قام على قوائمه ونهك حيا هكذا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهكذا هذه الروح التي في بني آدم، فخلق الله تعالى الإنسان من جسد وروح، خلق النباتات من روح من جسد بلا روح، الشجر ليس له روح، النبات ليس له روح ولكنه جسم ينمو. خلق الله الشياطين من روح بلا جسد، وكذلك الملائكة أرواح بلا أجساد، وكذلك أيضا الجن أرواح بلا أجساد، ولذلك لا نراهم لا نبصرهم. الشيطان روح ويتسلط على الإنسان، يسري في عروقه، يجري من ابن آدم مجرى الدم إلى أن يصل إلى القلب فيوسوس فيه. كذلك الجني الذي قد يتسلط على الإنسي فيلابسه، والغالب أن ذلك لشهوة، ولذلك الجنية تلابس الرجل والجني يلابس المرأة من الإنس، وإذا لابسها ذهبت حاسيتها وصارت الحاسية له، ولذلك إذا ضرب ذلك المصروع صار الضرب على ذلك الجني. هذا دليل على أن هناك أرواحا بلا أجساد. ما كيفية الشيطان وخلقه؟ لا ندري. ما كيفية الجن؟ لا ندري، إلا أن الله أعطاهم القوة القدرة على التشكل. الجني قد يتشكل بصورة ثعلب أو بصورة هر أو بصورة كلب أو بصورة سبع أو نحو ذلك، وقد يتشكل بصورة إنسان. هذا مما أعطاهم الله، فما كيفية أصله؟ الله أعلم. روحه الأصلية لا نعلم كيفيتها، كذلك روح بني آدم. قد يعلم العاقل أن الناس اضطربوا فيها اضطرابا كثيرا، النصوص ممسكة عن بيان كيفيتها، ما قيل إنها من جوهر ولا إنها من زجاج ولا إنها من كذا وكذا، أفلا يعتبر العاقل بها حتى يتوقف عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ نقطع بأن الروح في البدن، نقطع بأنها تخرج منه كما جاء في النصوص إذا نام وأنها تعرج إلى السماء، نقطع بأنها عند الموت تسل منه وقت النزع كما تسل الشعر من العجين أو كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، نطقت في ذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها، يعني في نفيها. غلو الفلاسفة وموافقهم، الفلاسفة يعلمون أن هذه هي الروح ويسمونها النفس الناطقة، رأوها من غير جنس البدن وصفاته فتخبطوا فيها. نقول عدم مماثلة أهل البدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، هي في كل حيوان حي متحرك، ولذلك إذا خرجت لا ينقص وزنه. ذكروا أن رجلا كان يسوق بعيرا، سقط البعير فمات، فأخذ يضربه وهو ميت، يقول ما الذي حبسك؟ لماذا لا تعيش؟ لماذا لا تتحرك؟ علم بأنه قد مات ولا يدري ما السبب. ماذا فقدنا منك؟ رأسك موجود، قوائمك موجودة، ظهرك وجلدك وصوفك موجود، فما الذي جعلك تبرك ولا تقوم؟ كذلك أيضا يقال الإنسان إذا خرجت روحه لا يفقد منه شيء، لا يقال إن جزءا منه فقد، لا يقال أخذ رأسه، بل رأسه موجود وحواسه موجودة، عيناه وشفتاه وأذناه خده موجودة، ومع ذلك خرجت هذه الروح التي كان فيه. هل فقد منه شيء؟ هل نقص وزنه؟ نعرف بذلك أن هذه الروح خرجت، ومع ذلك لا نعلم كيفيتها، أفلا يكون ذلك سببا في أن نتوقف عن الخوض في كيفية الخالق سبحانه وتعالى؟ فيقول أرأوها من غير جنس البدن وصفاته، عدم مماثلة أهل البدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، أن تكون معها حية حركة وأنها تصعد وتنزل، إلا أن يفسر كلامهم بما يوافق النصوص، فيكونون قد أخطأوا في اللفظ، وأنى لهم ذلك. الفلاسفة مضطربون في اضطراب كثير، ولا نقول أيضا أنها جزء من البدن، أنها جزء من أجزاء البدن، كالدم والبخار مثلا. الميت إذا مات ما نشاهد أنه خرج منه الدم، لا نقول أيضا أنها صفة من صفات البدن، أنها جزء من أجزاء البدن، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، كما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام الذين يخوضون في الكلام بغير حق. نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة للبدن، ولذلك لا ترى إذا خرجت، إذا خرجت الروح لا نراها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر الميت أغمض عينيه، فإن الروح إذا قبضت تبعها البصر، ولذلك يبقى البصر عادة مفتوح العينين، فلذلك يؤمر بأن تغمض عيناه. نقول إنها ليست ماثلة للبدن ولا هي موصوفة بما نطقت, وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاته بين المعطلة والممثلة, فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ هذا نهاية القسمين الذين يقولون إنها على ظاهرها. أما القسمان اللذان يقولان ينفيان ظاهرها, يقولون ليس ظاهرها غير مراد, ليست على ظاهرها. الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول, هو صفة لله سبحانه وتعالى, أنه لا صفة لله ثبوتية, بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما, فهذا طريقة المعطلة. أكثر ما يصفون الله بالصفات السلبية, كقولهم إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا له ماهية, وليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال, ليس كذا كذا كما ذكر ذلك بعقيدة المعتزلة. هذه الصفات السلبية. قد يصفونه بصفات إضافية, يعني عادة كقولهم خالق الخلق, أضاف الخلق إليه خالق الخلق, أو الوجود المطلق, يعني هذه مركبة منهما. الوجود المطلق يثبتون له الوجود ويقولون وجود مطلق, لا يقولون وجودا قديما ولا موجودا حديثا ولا غير ذلك. هذه الصفات السلبية والإضافية والمركبة منهما. أو يثبتون بعض الصفات كالصفات السبع عند الأشاعرة, أو الثمان أو خمس عشرة, وينفون غيرها, أو يثبتون الأحوال دون الصفات. هذه كلها مذاهب المتكلمين, يثبتون الأحوال والأسماء دون الصفات, فيقولون سميع بلا سمع, بصير بلا بصر, وهكذا كما عرف ذلك من مذاهب المتكلمين. هؤلاء بالنسبة إلى النصوص انقسموا قسمين, قسم يتأولونها ويعينون المراد بها ويتكلفون, وهؤلاء المعتزلة, وكذا الأشاعرة في بعضهم يقولون استوى بمعنى استولى تحريف, أو بمعنى علو المكانة والقدر يصرفونه عن مدلوله, أو بمعنى ظهور نوره للعرش يصرفونه عن مدلوله, أو بمعنى انتهاء الخلق إليه, إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. هذا الطريقة المتكلمين. القسم الثاني يقولون ظاهرها غير مراد, الله أعلم بما أراد بها, لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمنا, أنه ما أراد العلو الحقيقي, وأنه ما أراد العين أو اليد أو الوجه الحقيقي. هذه طريقة قسم من المتكلمين. أما القسمان الواقفان, فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله, يجوز أن يكون ظاهرها هو ما يليق بالله, ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله تعالى. يجوز كذا أن تكون صفة ثابتة أو لا تكون. هذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، كأنهم يقولون إذا جاءتهم هذه الأدلة يجوز أن تكون على إثبات صفة أو إثبات أو غير إثبات. القسم الثامن قوم يمسكون عن هذا كله ولا يتدخلون ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم من هذه التقديرات. هذه طريقة بعض الفقهاء الذين لا يخوضون في شيء من ذلك. هذه أقسام ستة. قسمان يقولون ظاهرها مراد، وقسمان يقولان ظاهرها غير مراد، وقسمان يسكتان. لا يمكن للرجل أن يخرج عن قسم من هذه الأقسام الستة. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة، كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. هذا هو الصواب، نقطع بثبوت علو الله سبحانه وتعالى، وذلك لكثرة الأدلة التي لا تحتمل أن يكون ظاهرها غير مراد لكثرتها. ونعلم طريقة الصواب بهذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. هذه طريقة الكتاب والسنة دلالة لا تحتمل النقيض ولا تحتاج إلى التأويل. في بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، يعني مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، المراد مبسوطتان بالعطاء، مبسوطتان بكثرة الخير. يطلق بسط اليد على كثرة الإنفاق، ولذلك قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ذكروا أن بعض الذين ترجموا القرآن ترجموا قالوا لا تجعل يدك معلقة في رقبتك، بمعنى مربوطة مغلولة، ولا تبسطها يعني تمدها مدا كاملا، وهذا ليس هو المراد. المراد لا تجعلها مغلولة يعني عن النفقة، تمنع من النفقة بأية نفقة، ولا تبسطها يعني بالعطاء وكثرة الإنفاق، وهو معنى قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فيكون معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي مبسوطتان بالعطاء الكثير. ففي بعضها قد يغلب على الظن ذلك ما احتمال النقيض، وتردد المؤمن في هذا في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، بحسب ما عنده من الإيمان والقوة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا لم يجعل الله للعبد نورا يستضيء به فإنه بظلمات، ومن اشتبع عليه ذلك أو غيره إذا تحير وتوقف حائرا فعليه الدعاء، أن يدعو بهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه رضي الله عنه الله عن عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال يعني بعدما يكبر اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان كثير من القضاة وكذلك من المفتين ونحوهم إذا التبس عليه الأمر يكرر هذا الدعاء يتوسل إلى الله بربوبيته لمشاهير الملائكة جبرائيل ملك الوحي وميكائيل ملك القطر وإسرافيل ملك النفخ والصور يتوسل إلى الله بأنه فاطر السماوات والأرض أي المبدع لهما على غير مثال سبق توسل إليه بأنه عالم الغيب والشهادة توسل إليه بقوله أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أي تفصل بينهم بهذه الاختلافات. بعد ذلك طلب اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك وفقني لذلك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في بعض الروايات كان يكبر في صلاته يقول الله أكبر ثم بعد ذلك يقول اللهم رب جبرائيل هذا في قيام الليل. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه علم بأنه فقير إلى الله أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. الله تعالى يقول الدنيا يستجب لكم ينفتح له طريق الهدى ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام الفلاسفة والمتكلمين في هذا الباب يعني عرف نهاية كلامهم أن نهاية كلامهم أنهم يقعون في الحيرة بحيث أنهم يتحيرون ولا يدرون ماذا يقولون. قد تقدم للشيخ رحمه الله ذكر أمثلة أن نهايتهم الحيرة وأن بعضهم يقول نهاية إقدام العقول إكال وأكثر سعي العالمين في ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية الدنيا أذن وبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذه نهايتهم. وآخر يقول لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخلت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي فالويل لابن جويني وها أنا أموت على عقيدة أمي يعني على أني لم أخذ في ذلك. يقول عرف غالبا ما يزعون أنا يزعونه برهانا وهو شبهة رأى أن غالبا ما يعتمدونه يقول إلى دعوة لا حقيقة لها يعني ليس لها أصل ترجع إليه أو شبهة مركبة من قياس فاسد غالب ما يعتمدونه أقيسة فاسدة أو كلية لا تصلح إلا جزئية يعني قاعدة يقولون إنها كلية وهي بالحقيقة إنما هي جزئية إنما تنطق على جزء معين لا تنطق على الكل أو دعوة إجماع لا حقيقة لها له كما قرأ بعض أو فسر بعض المتكلمين لما أتى على قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله من ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يقول أجمع المسلمون على أن الله مركب عن منزه عن المجيء والذهاب. قال لأن هذا شأن المركبات والمحدثات. تجرأ على هذا الإجماع حسب ما علمه. الواجب أن نقول إن الله تعالى يجيء كما يشاء كما أخبر بقوله جاء ربك والملك صفا صفا. فلا يجوز الجزم بهذا الإجماع من غير تحقيق أو التمسك. التمسك في المذهب والدليل بألفاظ مشتركة محتملة كذا ومحتملة كذا اشتركت فيها المعاني فيتمسكون بها بالمذاهب ويجعلونها أدلة قاطعة. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم يعني ركبوها بألفاظ كثيرة ركبوا تلك القواعد بألفاظ كثيرة طويلة غريبة لم تكن مألوفة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشة. في قوله تعالى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ما يهمه السراب للعطشان. الواجب أن يترك ذلك كله حتى يزداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة يزداد علما وإيمانا بما في كتاب الله تعالى. فإن الظن الضد يظهر حسنه الضد هكذا قال بعض الشعراء فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. وكل من كان بالباطل أعلم يعني قد بحث بالباطل بحثا دقيقا كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعلم. ولهذا فإن علم الكلام وعلم المنطق وما أشبهه الذي يبتدئ فيه ينخدع بأنه علم وبأنه دليل. وأما الذي يتوغل فيه ويبحث من نهاياته فإنه يعلم اضطرابه. فشيخ الإسلام رحمه الله لما أنه بحث باصطلاحاتهم وبحث بكلماتهم وبحث في كتبهم ودقق فيها البحث عرف نهايتها. فإذا تكلم على مصطلحاتهم تبين أنه يعرفها وأنها كلها باطلة. أما الذين بحثوا بعلم الكلام ولم يتوغلوا فيه فإنهم يعتقدونه علما صحيحا بل يحثون عليه كما ذكر ذلك بعض من تكلم على علم الكلام وادعوا أنه علم الدين. فأما المتوسطون من المتكلمين الذين توسطوا لا أخذوا نهايته ولا ابتعدوا عنه بل توسطوا عليه فيه فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه. الذين ما دخلوا فيه آمنون والذين أنهوه هؤلاء يعرفوا نهايته فلا يضرهم والذين توسطوا فيه ها هؤلاء يخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه ولا على من قد أنهاه نهايته. فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ما دخل فيه أصلا، اقتصر على القرآن والسنة ونحو ذلك. ومن أنهاه عرف الغاية فبقي لا يخاف من شيء آخر، لأنه عرف نهايته وأنهم فيه مضطربون. فهكذا علم الكلام في هذا كله. نقول الأولى أن المسلم لا يخوض في علم الكلام ولا في تقديراتهم فيه ولو كثرت الكتب في ذلك. هؤلاء الذين ابتدعوا علم هذا الكلام لا شك أنهم مبتدعون وأنهم يوقعون الناس في حيرة وفي ضلال. منهم الجويني الذي يسمى إمام الحرمين، كتابه المطبوع الذي يسمى الإرشاد كثر فيه تعرضه لمسائل كلامية تقديرية، إذا قرأه المتوسط توهم أن له حقيقة وأنه يمكن أن يعتنى به وأن يستفاد منه. كذلك أيضا الغزالي ويسمى حجة الإسلام، يعني في زمانه كان عالما كبيرا لكنه دخل في الفلسفة ودخل في علم الكلام ثم ندم في آخر حياته، حيث أنه ترك الأحاديث وترك العلم الصحيح. عند موته تمنى أنه ما فعل ذلك، مات وصحيح البخاري على صدره، يتمنى أنه يتفرغ له. كتابه المستصفى في أصول الفقه كتاب مفيد، لكن جعل في مقدمته فصولا كلامية تتعلق بعلم الكلام، وكان الأولى أنه لم يذكرها، ادعى أن علم الكلام علم ديني أنه من العلوم الشرعية. ابن قدامة اختصر هذا الكتاب، ألف كتابه الذي هو روضة النظر في علم الفقه، مختصرة من هذا الكتاب الذي هو المستصفى. ثم إنه جعل في أوله هذه المقدمة مقدمة كلامية، وانتشر الكتاب. بعد ذلك أنكر ذلك عليه بعض العلماء والفقهاء، لماذا تأتي بهذه المقدمة الكلامية التي لا أهمية لها؟ فحذفها من بعض النسخ، ولكن النسخ التي طبعت جعلت فيها. وهذا كله يدل على أن الذين توغلوا في هذا أنهم على خطر. فذكر أن الناس ثلاثة أقسام: قسم توغلوا فيه وصلوا إلى نهايته وعرفوا أنه متهافت لا خير فيه، فصاروا يحذرون منه وكذلك يجيبون على ما يحتج به، ومنهم شيخ الإسلام. وقسم لم يدخلوا فيه فهم في سلامة، وقسم أخذوا أوائله، فهؤلاء هم الذين في حيرة. فهو يقول: أما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة، يتوهمها تقليدا لمعظمه وتهويلا عليه. أما الذي سبره وعرف غايته فإنه لا يخاف من شيء، إذا ظهر له الحق وهو العطشان إليه قبله وتلقاه. يقول رحمه الله: قد قال بعض الناس، أو قالهم كلهم، أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. المتكلم يفسد الأديان، وذلك لأنه بخوضه في علم الكلام يوقع الناس بالشبهات، يوقعهم بحيرة، فيفسد أديانهم ويفسد عقائدهم ويفسد إيمانهم ويوقعهم في اضطراب. هذا هو المتكلمون. بقي النصف الثاني، هم الذين وصلوا إلى نهاية الكلام وعرفوا تهافته وتركوه وحذروا منه. النصف المتفقه يفسد البلدان، يعني أنهم يدعون فقها ويدعون علما وليسوا من أهله، فيفسدون بلاد الناس، يحلون حراما ويشرعون ما ليس له أصل في الدين، ويفتون فتاوى خاطئة تفسد بلاد الناس وتفسد أمنهم وتفسد راحتهم. أما المتطبب الذي يتعاطون الطب وليسوا من أهله، بمعنى أنهم تعلموا مبادئ الطب ثم بعد ذلك أخذوا يتطببون ويعالجون، فهؤلاء يفسدون الأديان، لأنهم بهذه العلاجات يوقعون في الأمراض، يعالجون المريض بما هو أشد مرضا، فيهلكون الأرواح ويهلكون الأبدان ويتلفون الأموال فيضرون الناس. وأما النهويون الذين يتعلمون النحو ولكنهم لا يتقنونه، فهؤلاء يفسدون اللغة، يفسدون لسان العرب الذي هو النحو الفصيح، يفسدون اللسان بحيث أنهم دخلوا في النحو ولم يتقنوه. يقول رحمه الله: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، هكذا صحيح أن الفلاسفة والمتكلمين أنهم مختلفون، الشبهات التي أو يحتج بها هذا يبطلها الثاني. أن نتذكر مرة أن بعض المشايخ الذين عندهم علم بالمنطق رد على مقالة من المقالات، ولكنه استعمل في ردها المنطق، فأنكر عليهم شيخ آخر وقال إن هذا رد بشيء غير علمي، رد بقواعد منطقية، ويقدر من هو مثله أن يبطلها بالمنطق نفسه. لو اطلع عليها فلان الذي هو مثله في علم المنطق أو أعلم منه إلا ابطلها ولنقضها. فلو استعمل الرد بالأدلة السمعية لكان ذلك أقرب إلى الإقناع. فهم المتكلم والفلاسفة تنطبق عليهم هذه الآية في قول الله تعالى في أوائل سورة الذاريات لما ذكر المقسم به في قوله تعالى بعدما ذكر المقسم به إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذا هو جواب القسم. قال بعد ذلك إنهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أي أقوالهم مختلفة، يؤفك يعني يصرف عنه من أفك. يعلم الذكي منهم العاقل يعلم يقينا أنه ليس فيما يقوله على بصيرة، أن ما يقولونه من هذه الشبهات ليسوا على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، حجتهم التي يحتجون بها ليست من البينات، وإنما هي من المتهافتات. وأنشد في هذا البيت كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. هذا نهايتها، أمثلها بالزجاج. الزجاج إذا كان في يدك زجاجتان وضربت إحداهما بالأخرى تضرب هذه تريد أن تكسرها، ضربتها بهذه انكسرت الضاربة والمضروبة. هذا هو الواقع، كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، أي الكاسرة انكسرت أيضا. هكذا يريد بذلك أن حججهم يبطل بعضها بعضا. ورد عليهم أيضا ابن القيم في كتابه الصواعق، الصواعق المرسلة بل في المختصر أمنه، ثم إنه أنشد أبياتا من نظمه يمثل أنهم مضطربون المتكلمون، أن هؤلاء يضرب هؤلاء. قال واضرب لهم مثلا بعميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا، فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا يدير رحى القتال طويلا، ضربا يدير رحى القتال طويلا، حتى إذا ملوا القتال رأيتهم مشجوجا أو مفعوجا أو مقتولا، فتسامع العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح عويلا. هكذا مثلهم بهذا المثل، وقريب من هذا البيت الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. يقول ويعلم العليم أنهم من وجه، يعني من وجه قوي، مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، مع أن الشافعي متقدم، مات سنة 204 قبل أن يكثر علم الكلام وقبل أن تصنف به هذه المصنفات الكثيرة التي شغلت كثيرا من الناس. ومع ذلك هذا حكمه أنهم يضربون بالجريد والنعال. كذلك أيضا السلف رحمهم الله كانوا يحذرون من علم الكلام. يقول الشيخ رحمه الله: ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر، أي بعين ما وقعوا فيه من القدر، رأيت الحيرة مستولية عليهم أنهم متهيرون على ما في الآية في سورة الأنعام في قوله حيران له أصحاب إلى الهدى يدعونه إلى الهدى أتنا. الحيرة هي التهير في الشيء، الشيطان مستحوذ عليهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذا رأيتهم في هذه الحالة رحمتهم ورفقت بهم وعلمت أنهم ضالون ولو كانوا أجلا ولو كانوا ما كانوا ولو كانوا فطاحلة، فإنهم لما تركوا الحق وتركوا الصواب صاروا ضالين مضلين. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، يعني عندهم ذكاء وفطنة، يتعجب من ذكاء العالم الفلاني كالخطيب الرازي وحجة الإسلام الذي هو الغزالي، عندهم ذكاء مفرط، ولكن ما آتاهم الله زكاء، يعني ما زكاهم الله، قد أفلح من زكاها. أعطوا فهوما وما أعطوا علوما، يعني علوما نافعة، عندهم أفهام قوية ثاقبة، ولكن ما فتح الله عليهم حرمهم من العلوم النافعة. أعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما نفعتهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم. ينطبق عليهم قول بعضهم: صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا، كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا. هذه أمثلة هؤلاء الذين هذا نهايتهم وهذا كلامهم. ومن كان عليما بهذه الأمور التي هي علومهم تبين له بذلك حذق السلف رحمهم الله الذين هم الصحابة والتابعون، وتبين له علمهم وتبينت له خبرتهم وتبين له فهمهم، حيث حذروا عن علم الكلام الذي هو الخوض في هذه العلوم المولدة، ونهوا عنه نهيا شديدا، وذموا أهله الذين يتوغلون فيه أو الذين يبتدئون فيه ويدخلون فيه، وعابوهم بما وقعوا فيه. وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزداد من الله إلا بعدا. الهدى حقا هو في الوحيين من طلب الهدى من غيرهما قد ضل، كما جاء في الحديث الذي في الترمذي في قوله في وصف القرآن، هو لما ذكر شيئا من صفات القرآن قال: من ابتغى الهدى منه هدي، ومن تركه ابتغى الهدى من غيره ضل. هو الفصل ليس بالهزل، هذا وصف كلام الله تعالى. نسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأله أن يعيذنا من طريق المغضوب عليهم الذين هم اليهود معهم علما ولم يعملوا به، ومن طريق الضالين النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. الحمد لله رب العالمين على نعمه العظيمة وعلائه الجسيمة، وصلاة الله وسلامه على نبيه محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.